ولا تنتظر حتى صباح عرفة إذا كانت تتوقع أنها تطهر في صباح عرفة؟ لا تهل مع الناس بالحج يوم الثامن والحمد لله. وإذا طهرت يوم الثامن تصير قارنة ما تأخذ عمرتها وهي لا تكمل حجها قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. قال البراء أمرنا قول صلى الله عليه وسلم حق المسلم هل هو حق يجاب؟ كل هذا معروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة حقوق مؤكدة ليس أمر إجاب ولا حق لا معروف عند أهل السنة والجماعة أن هذه من الحقوق المستحبة المتأكدة. رحمه الله وجزاك جزاك الله خير. زوجة توفي زوجها وهي في الإمارات توفي زوجها وهي في الإمارات وأهلها في الرياض هل يجوز لها أن تأتي مثلا لأهلها لمدة أسبوع ثم ترجع الإمارات تكمل الحداد هناك أو؟ من عندها في الإمارات عندها في زوجة زوجها ثانية ساكنة في ذاك زوجها ساكن هناك يعمل في الإمارات وتوفي راح تكمل في محلها ما يصح لا تجي مثلا لا تكمل في محل سكنها إذا كان محل آمن الحمد لله.